بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. يا إخوتنا في الله، هذه المجالس، أعني مجالس العلم، يزهد فيها بعض الناس ويحرم من خيرها وفضلها. ولا شك ولا ريب يا إخوة أن مجالس العلم ومدارسة العلم فيها خير كثير وأجر عظيم، ولا يحرم منه إلا محروم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم أو حلق الذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء ثلاثة رجال ومروا بحلقة علم، وتقدم أحدهم وجلس في الصف، والآخر جلس خلف الصف، والثالث ذهب ولم يجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا، يعني الأول، فقرب وحصل له الخير وكما قال عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر فاستحى واستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فمجالس العلم يا إخوة فيها خير كثير. لماذا؟ لأن فيها التفقه في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا، وش يصير يفقهه في الدين خير. من يريد الله به خير، من هذه من الفاظ العموم في لغة العرب. خير نكرة، والنكرة في سياق العموم تفيد العموم. من يريد الله به خير، أي خير، يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فطلب العلم كله خير، ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. فحضور مجالس العلم فيها خير كثير، لكن كثير من الناس يحرم من هذا. لو بقي في السوق، سوق البيع والشراء والذهاب والمجيء، ويقف على قدميه لوقف الساعات الطوال، لكنه يبخل على نفسه بجلسة في حلقات العلم لو كان دقائق، وهذا حرمان يا إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من يحرم من هذا الخير يا إخوة؟ من يحرم من هذا الفضل إلا محروم؟ ننتقل الآن إلى أحاديثنا المتعلقة بكتاب الصلاة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يا إخوة قليل في ألفاظه، كثيرة معانيه وأحكامه. هذا الحديث كما سمعتم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ألفاظ قليلة وأحكام كثيرة، واسمعوا بعض هذه الأحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، نفي، لا النافية للجنس، وما بعدها اسمها مركب معها مبني على الفتح. إذن الفائدة الأولى نفي الصلاة التي لا يقرأ بها في فاتحة الكتاب. واسمعوا، النفي عادة لا صلاة لا كذا لا كذا يحمل على أمور ثلاثة. يعني قولنا الآن لا صلاة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول نفي الحقيقة، يعني نفي الوجود، لا صلاة، وهذا لا يمكن هنا، لأن الصلاة قد توجد حتى لو لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب، يعني سورة الصلاة قد توجد، فإذا لم يقرأ المصلي الفاتحة سورة الصلاة موجودة لكنها لم تقرأ فيها سورة الكتاب، إذن نفي الحقيقة هنا غير ممكن، نفي الوجود هنا غير ممكن لأن الصلاة قد توجد. الثاني يحمل على نفي الصحة، لا صلاة عين، لا صلاة صحيحة. والثالث لا صلاة كاملة. إذن الأصل إذا لم يمكن حمل النفي على الوجود يحمل على نفي الصحة، هو الأول لأنه الأصل فيه. إذا لا صلاة صحيحة متى؟ إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب، هذا ظاهر الحديث. أما نفي الكمال فهو غير مراد هنا، لأن الأصل أن يحمل بعد نفي الوجود إذا لم يمكن يحمل على نفي الصحة. لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة. طيب أي صلاة؟ أيضا من هذا الحديث، من أحكام هذا الأحكام التي ضمنها هذا الحديث، أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. أي صلاة شرعية؟ يعني جميع الصلوات الشرعية لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، سواء كانت فرضا أو نفلا، ذات ركوع وسجود أو لم تكن كذلك، جميع الصلوات. لأن قال لا صلاة، وهذه صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالصلاة الصلاة المكتوبة الفرض هل تصح بدون الفاتحة؟ ها؟ تصح بدون الفاتحة؟ والنفل تصح بدون الفاتحة؟ وصلاة الجنازة تصح بدون الفاتحة؟ لا، لأن كلها داخلة تحت العموم. لا صلاة. أيضا من الأحكام التي تضمنها الحديث أن قراءة الفاتحة، قال لا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن لم، فمن هنا تفيد العموم، من هنا تفيد العموم، فيعم هذا العموم كل مصلي، كل مصلي يصلي لا بد له من قراءة الفاتحة، سواء كان إمام أو منفرد أو مأموم. الإمام من المراد، من المراد بالإمام؟ ها، الذي يصلي بالناس، والمنفرد الذي يصلي وحده، والمأموم الذي يصلي خلف الإمام. أما الإمام والمنفرد معشر المؤمنين فوجوب قراءة الفاتحة في حقهما متفق عليه، مجمع عليه، لا تصح الصلاة منهما إلا بقراءة الفاتحة. وأما المأموم ففيه خلاف، هل يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة أو لا يتحملها؟ فقال بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء يتحملها الإمام عن المأموم، فإذا لم يقرأ المأموم الفاتحة وقرأها الإمام فالصلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. واستدلوا يا إخوة بأدلة من الأثر والنظر، استدلوا بأدلة من المأثور والمنقول، من المعقول والمنقول. فمن المنقول قول الله عز وجل فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. الخطاب هنا لمن؟ لموسى وهارون. والذي دعا منهما من؟ الذي دعا منهما موسى، فشاركه هارون في الدعاء مع أنه ما دعا لكنه أمن على الدعاء. قال بعض المفسرين كان موسى يدعو وهارون يؤمن، والقرآن يقول فاستقيما، أو قال قد أجيبت دعوتكما، فاشترك هارون في الدعوة. الله قال قبل ذلك، قال موسى، يقول الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون زينة، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كل هذا قول موسى عليه السلام، وهارون يؤمن. فالله عز وجل جمع بينهما بقوله قد أجيبت دعوتكما، والمأموم لا شك أنه يؤمن على قراءة من؟ على قراءة الإمام. الإمام يقرأ، وإذا قال ولا الضالين ماذا يقول المأموم؟ آمين. فاشتركا. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه حينما أتى متأخرا ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا أسرع فركع قبل الصف ولم يقرأ الفاتحة ودخل مع الصف. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكرة أنا. أبو بكرة، ما هو أبو بكر، يختلف، أبو بكرة نفيع بن الحارث، قال أبو بكرة أنا. فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الركوع خارج الصف. وهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة؟ لا، وجد الإمام راكع فركع معه وأدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. واستدلوا أيضا بالحديث، بحديث فيه مقال مرسل وفيه قوله من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، أو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث لو صح لكان فصلا في المسألة، لكن الحديث مرسل، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. هذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، يعني أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، لكن في ماذا؟ في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية لوجود الأثر والنظر. لكن يعكر على هذا القول حديث عن عبادة بن الصامت أيضا رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة، يعني الصبح، وبعدما انصرف قال ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا مع إمامكم إلا بأم القرآن فإن الصلاة لا تصح إلا بها، فإن الصلاة لا تصح إلا بها. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم. إذا صح هذا الحديث يا إخوة قطعت جهيزة قول كل خطيب، لأنه لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فالمهم يا إخوة قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية دليل يعني كون الإمام يتحملها هذا قول قوي لما تقدم من الأدلة، ولأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال بعض أهل العلم المراد بالإنصات هنا الإنصات في الصلاة الجهرية. هذا ما قاله هؤلاء الفقهاء في هذه المسألة. والأحوط لك إن كنت تستطيع أن تقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية فاقرأ الفاتحة واقتصر عليها، وإن كنت لا تستطيع القراءة، بعض الناس لا يستطيع القراءة مع الإمام إذا كان يقرأ جهرا، إذا كنت لا تستطيع فحينئذ استمع، لأن هذا القول قال به بعض أهل العلم وهو دليله قوي. أما الصلاة السرية فالإمام يقرأ، المأموم يقرأ الفاتحة ولا إشكال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن هذه الأحكام جواز تسمية هذه السورة بفاتحة الكتاب وقال بعض أهل العلم بالوجوب، يعني وجوب أنها تسمى بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنها يترتب عليها حكم شرعي، يعني هذه التسمية يترتب عليها حكم شرعي، وإذا ترتب على التسمية حكم شرعي وجبت التسمية، وجب ذكرها بهذا الاسم. لكن يشكل على هذا، جزاك الله خيرا، يشكل على هذا يا إخوة أن أربع آيات من سورة القلم من سورة اقرأ نزلت أول ما نزل من القرآن وهنا نقول فاتحة الكتاب، يعني أن الكتاب افتتح بها. فالله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل من القرآن. لكن أهل العلم قالوا يحمل هذا الأمر على أن سورة الفاتحة أول سورة نزلت كاملة من القرآن، أول سورة نزلت كاملة، وهذه الآيات التي ذكرناها لكم من سورة اقرأ هذه نزلت غير كاملة لأن السورة اكتملت بعد ذلك. الحمد لله، جزاك الله خيرا يا أخي. بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن، وتسمى بفاتحة الكتاب، وتسمى بالسبع المثاني. نعم، وتسمى بأم القرآن. لماذا تسمى بأم القرآن؟ قالوا لأن جميع ما تضمنه القرآن يعود إلى فاتحة الكتاب، جميع، يعني لاحظوا القرآن الآن كم سورة؟ 114 سورة، ليس كذلك؟ وسورة الفاتحة لا شك أنها أفضل سورة في القرآن، كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، كذلك سورة الفاتحة. قالوا سميت بأم القرآن لأن ما ورد في القرآن من الأخبار والأحكام كلها تعود إلى فاتحة الكتاب، إلى أم القرآن، فهي فيها أقسام التوحيد الثلاثة في الفاتحة، وفيها العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان، وفيها أقسام الناس. الله عز وجل قسم الناس في سورة الفاتحة إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم قسم، والمغضوب عليهم قسم، والضالون قسم. فسورة الفاتحة أو أم القرآن يعود ما في القرآن إلى هذه السورة، ولهذا سميت بهذا الاسم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب هنا تفريعات، الذي لا يستطيع أن يقرأ بأم الكتاب، لا يستطيع أبدا أن يقرأ بأم الكتاب، أو لا يحفظها، لا يعني ليست عنده أم الكتاب، ماذا يفعل؟ عنده شيء من القرآن، ماذا يفعل؟ يقرأ الذي عنده من القرآن بقدر فاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والتفريع الآخر من التفريعات: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيء من القرآن ماذا يفعل؟ يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظروا يا إخوة إلى يسر الشريعة، الشريعة ليس فيها حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيها حرج الشريعة. يعني تحسن الفاتحة اقرأها، ما تحسنها عندك شيء من القرآن اقرأ الذي عندك بقدر الفاتحة، ما ليس عندك شيء من القرآن سبح، سبح الله واحمده وهلله وكبره ويكفي. طيب من هذه التفريعات أن قراءة الفاتحة أو أم القرآن تقرأ في كل ركعة، وهذا دليل على فضلها، دليل على فضل هذه السورة أنها تقرأ في كل ركعة. عرفتم الآن؟ فهمتم؟ وبقية القرآن لا يقرأ في كل ركعة، وإن قرأ قرأ استحبابا لا وجوبا، أما الفاتحة فهي تقرأ وجوبا، وهذا دليل على فضلها. طيب قد يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يحتمل أن المراد قراءتها في الركعة الأولى والثانية فقط، أو في إحدى الركعات فقط، يحتمل، هذا احتمال وارد، لكن هذا الاحتمال يزول بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ظاهر يا إخوة؟ أنتم تفهمون علينا ولا لا؟ أنتم معنا؟ نعم. طيب هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح الحديث، واضح وظهر ما فيه من أحكام. نعم اقرأ. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو يبين يا إخوة، يبين كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، في صلاة الفجر إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا في هذا وفي غيره، في جميع الأحكام الشرعية. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة؟ يعني قدوة عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث دل على أحكام، منها قول أبي قتادة رضي الله عنه واسمه الحارث بن ربعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. من الأحكام أن كان إذا وردت في النصوص تدل على الدوام غالبا ولا تدل على الدوام يعني في كل شيء أو دائما، غالبا، لكن هنا تفيد الدوام دائما، تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القراءة فيما ذكره في هذا في الصلاة في الركعة الأولى والثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى والثانية بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب وسورة. إذن من الأحكام مشروعية قراءة الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر، لأنه قال في صلاة الظهر هنا في الركعة الأولى والثانية. والظاهر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية في كل الصلوات بفاتحة الكتاب وسورة. ومن هذه الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، يعني يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من الثانية. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة أن الركعة الأولى تطال والثانية أقصر منها؟ قالوا لسببين أو لأمرين. الأمر الأول حتى يدرك من لم يكن في المسجد، حتى يدرك الصلاة ويدرك الركعة الأولى من لم يكن في المسجد، يعني المتأخر يدرك الصلاة. والثاني، الأمر الثاني، أن المصلي إذا دخل في العبادة يكون نشيطا ابتداء فيطيل الأولى عن الثانية. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى، وأن السنة أن يقرأ المصلي سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ولا يقرأ بعد سورة، لأن النص يقول يقرأ سورة، فالسنة أن التطويل في الأولى والاختصار في الثانية، الاختصار في الثانية، وأن يقرأ المصلي سورة، يعني قل نعم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى، سورة في الركعة الأولى، والثانية تكون سورة لكن أقصر. وما يفعله بعض المصلين من قراءة بعض سورة في الركعة الأولى وبعض سورة في الركعة الثانية، أو يقسم سورة يقسمها قسمين بين الركعتين، هذا خلاف السنة، خلاف ما ذكره الراوي هاهنا. ويشكل هنا إشكال، أو قد يرد إشكال، قد يرد، لا يشكل، قد يرد، وهو كيف عرف أبو قتادة رضي الله عنه في الصلاة السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الثانية سورة أقل من الركعة الأولى؟ كيف يعرف؟ كيف عرف؟ مع أن الصلاة سرية. نقول يا إخوة لا إشكال في هذا، لأن الصحابي رضي الله عنه لا يمكن أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وهو صحيح، لأن الصحابة عدول، الصحابة عدول، فالشك لا يتطرق إليهم في عدم النقل الصحيح. أما كونه رضي الله عنه كيف عرف ذلك فهذا يعني لا يهم، لأنه قد يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وقال له إنك تطيل في الركعة الأولى وتقصر في الركعة الثانية، وقد يكون أنه عرف هذا بأي سبب من الأسباب. المهم لا يعنينا هذا، المقصود أن النقل صحيح لا إشكال فيه. ومن الأحكام التي تضمنها هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة دون شيء من القرآن لما تضمنه الحديث. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية تسمية هذه السورة بفاتحة الكتاب، ومشروعية تسميتها أيضا بأم القرآن، لأن التسميتين وردتها هنا، فهي تسمى مرة بهذا ومرة بهذا ولا إشكال في ذلك. ومن هذه الأحكام أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث وكان يسمعنا عليه الصلاة والسلام الآية أحيانا، الصلاة سرية لكن عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة الآية أحيانا حتى يعلم الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام مشغول يقرأ، وأن سكوته لا يعني عدم القراءة. كان يسمعنا الآية أحيانا ولم يقل السورة، لأنه لو أسمعهم السورة لكانت الصلاة جهرا، والسنة في الصلاة هنا أنها سرا. كان يسمعهم الآية أحيانا حتى يعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي ضمنها الحديث مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الصبح والتقصير في الركعة الثانية لما ذكرنا من السببين فيما سبق. ولا شك يا إخوة أن السنة في صلاة الفجر التطويل في الركعة الأولى والاختصار في الركعة الثانية، ولهذا يقول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، فأطلق القرآن على صلاة الفجر للتطويل فيها. واعلموا هنا أن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء السنة فيها أن يقرأ من أوساط المفصل في الصلوات الثلاث، يقرأ فيها من أوساط المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لو قرأت بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، وهذه كلها من أوساط المفصل. وكان الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ من أوساط المفصل في هذه الصلوات الثلاث. أما صلاة الصبح فالسنة فيها أن يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل يبدأ من أين؟ من سورة قاف. وصلاة المغرب السنة فيها أن يبدأ أو أن يقرأ فيها من قصار المفصل. نعم اقرأ. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث حديث صحيح أيضا. وجبير بن مطعم يا إخوة أتى النبي صلى الله عليه وسلم شافعا في أسر بدر، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة أسروا في بدر من المشركين كم؟ 70، وقتلوا 70، وأسرى بدر منهم من من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بدون مقابل، ومنهم من من عليه مقابل فك بعض أسرى المسلمين، ومنهم من من عليه بتعليم صبيان المسلمين القراءة، ومنهم من أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. جبير بن مطعم كان والده المطعم بن عدي كان له فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف، بعدما لقي عليه الصلاة والسلام من الأذى من أهل الطائف، رجع ونزل في حماية المطعم ابن عدي والد جبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا فسألني عن هؤلاء النتنى لا تركتهم له، النتنى عن الكفار. فلعل جبير بن مطعم سمع هذه المقولة، فالمهم فأتى شافعا في هؤلاء الأسرى. جبير بن مطعم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، والباب قولي بالطور للاستيعاب، يقول المفسرون يعني الاستيعاب، يقرأ بكامل السورة، بكامل السورة، والباء تستعمل للاستيعاب كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني يطوفون على البيت كله، ولا يطوفون من داخل الحجر، لأنه لو جاز الطواف من داخل الحجر لقال: وليطوفوا في البيت العتيق، يعني في داخله، لكن لما قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، دل أنه لا بد من استيعاب البيت بالطواف. ومنه قوله: وامسحوا برؤوسكم، فيجب استيعاب الرأس بالمسح، الباء هنا للاستيعاب. والحديث دل على أحكام، منها مشروعية الجهر في صلاة المغرب، يعني الجهر بالقراءة، لقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعه إلا إذا كان يجهر بالقراءة. ومن هذه الأحكام جواز القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل، لأن سورة الطور من طوال المفصل. ومن هذه الأحكام مشروعية قراءة السورة في الصلاة، ولا يقرأ بعضها، وما يفعله بعض الناس الآن من قراءة بعض السورة في الركعة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كاملة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة من وسط السورة ولا من آخر السورة ولا بعض سورة. ولعل مراد ابن القيم رحمه الله تعالى بذلك الصلاة المكتوبة، أما النافلة فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، لكن السنة أن يقرأ في صلاة المغرب، أن يقرأ المصلي في صلاة المغرب بقصار المفصل. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، وقرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب، لكن هذا من باب بيان الجواز وليس من بيان أنه سنة، لأنه إذا كان سنة أو لأن الحكم إذا قلنا إنه سنة معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، فإذا داوم عليه فهو سنة مؤكدة، لكن إذا فعله مرة أو مرتين فهذا لبيان الجواز منه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث صحيح، والحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأي سفر هذا؟ هذا لا يعني، يعني البحث عن السفر ما يعني أي سفر هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، لا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما الذي يترتب عليه حكم شرعي هو القراءة هنا. الحديث تضمن أحكاما فقهية، منها قول الراوي رضي الله عنه البراء بن عازب صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وهذا احتراز من العشاء الأولى. وما هي العشاء الأولى؟ المغرب، لأنها تسمى العشاء الأولى، والعشاء الآخرة هي صلاة العشاء. هذا معنى قول الراوي رضي الله عنه صلى العشاء الآخرة. ومن هذه الأحكام مشروعية الجهر في صلاة العشاء، مشروعية الجهر في صلاة العشاء، وهل هو واجب أو سنة؟ الجواب هو سنة، ليس واجبا. الجهر في الصلوات، في الصلوات المغرب والعشاء والفجر، هذا الجهر سنة وليس واجبا، بمعنى أن المصلي لو صلى سرا صحت صلاته. فالمهم هذا الحديث يبين مشروعية الجهر في صلاة العشاء الآخرة. ومن هذه الأحكام مشروعية القراءة في صلاة العشاء الآخرة بقصار السور، بقصار المفصل، مشروعية القراءة في صلاة العشاء الآخرة بقصار المفصل، لأن سورة التين من قصار المفصل، والغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء من أوسط المفصل، لكن كان قد قرأ عليه الصلاة والسلام هنا في السفر، فلعل هذا الأمر خاص بالسفر. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قراءة، كان أحسن الناس قراءة صوتا وترتيلا وأداء عليه الصلاة والسلام، لقول الراوي رضي الله عنه ما سمعت أحسن صوتا ولا قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه أن الله عز وجل أعطاه عليه الصلاة والسلام كمالا في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهو دون كمال الله عز وجل، لكنه أعطاه الكمال بالنسبة للبشرية عليه الصلاة والسلام. كان صوته جميل ووجهه جميل ورائحته جميلة وبدنه جميل وكل شيء فيه عليه الصلاة والسلام جميل. كان يقول ما سمعت أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. إذن من هذا الحكم أو من هذه الفائدة يؤخذ مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن والترنم بالقرآن. لماذا؟ لأنه أنفع للناس، فالناس إذا سمعوا صوتا جميلا بالقرآن انتفعوا به وأحبوا السمع الاستماع إليه، فيسن تحسين الصوت بالقرآن. ولهذا قال أبو موسى يا إخوة أبو موسى كان يقرأ القرآن بالليل. أبو موسى من يعرف اسمه أبو موسى؟ ها؟ أبو موسى الأشعري من يعرف اسمه؟ اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه. كان يقرأ القرآن ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وهو لا يعلم. بعدما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد استمعت لقراءتك البارحة وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، وهل كنت تسمعني؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. إذن هذا دليل على تحسين الصوت بالقرآن. فإن قيل، قد يقال هذا قد يدعو إلى الرياء، لأن الإنسان قد يحسن صوته حتى يثني عليه الناس وحتى يعني يرغبون في الاستماع إليه وحتى يعني يجعلون له مكانة خاصة. أقول يا إخوة، لو استسلم الإنسان لهذا الوهم ما عمل عبادة قط، لأن الشيطان يدخل على الإنسان في كل عبادة يقول هذه رياء. لماذا تعمل هذه العبادة؟ لماذا تصلي النافلة؟ لماذا تصوم النافلة؟ لماذا تتصدق؟ هذا رياء، الناس يقولون أنك ترائي. لكن الإنسان يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كنت أيها القاري تحسن صوتك بالقرآن وتحبره بذلك لينتفع الناس وليتأثروا بالصوت وليكون هذا الصوت دعوة للرغبة في القرآن، فهذا عمل طيب محمود حسن. وإذا كنت تريد غير ذلك فأنت أعلم بنفسك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: الأمور بمقاصدها. وأخذوا هذه القاعدة من هذا الحديث. نعم، اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث يا إخوة يحتاج إلى وقت طويل، والوقت الذي بقي ضاق بنا، ونكتفي بهذا الحديث السابق على هذا الحديث. والحديث هذا إن شاء الله نبدأ فيه في بيانه في الغد إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل إخوة أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل: هل أطفال المسلمين قبل بلوغ الحلم من طيور الجنة؟ نعم، أطفال المسلمين لا شك أنهم من أهل الجنة. أطفال المسلمين قبل البلوغ هم من أهل الجنة لأنهم لم يكلفوا بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصبي مرفوع عنه القلم وهو من أهل الجنة، وكما ورد أن الصغار من طيور الجنة. لكن الإشكال في أولاد المشركين، أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ، هذا الإشكال. وذكر العلماء في حكم هؤلاء أقوالا كثيرة جدا، لكن الوقت هنا لا يتسع لها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء كانت له أجر عمره،